سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسائر رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهم في الدارين. والعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص منعها قوم. العلة هل يجوز التعليل بعلة قاصرة؟ هذا هو. هل يجوز تعليل الحكم بعلة قاصرة؟ يعني هذه العلة لا توجد إلا في الأصل، هذا هو. وهي يعني العلة القاصرة التي لا تتعدى محل النص منعها قوم. منع العلة يعني منع التعليل بهذه العلة، منع التعليل بهذه العلة قوم، أو أن يعلل بها. جيد، الشارح قدر المقدر. منعها يعني منعها عن أن يعلل بها مطلقا. مطلقا يعني سواء ثبت ثبتت هذه العلة بنص أو استنباط، عفوا بنص أو إجماع. والحنفية منعوها إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع. شوف هذا مقابل مطلقا أو مقابل العكس الإطلاق. والحنفية منعوها يعني منعوا العلة القاصرة إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع. قالوا جميعا. ما المراد بجميعا؟ الذين منعوه مطلقا والذين منعوه بتفصيل كلهم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا يعني قالوا تعليلا لموقفهم لرأيهم لعدم فائدتها. ما فائدة العلة القاصرة؟ لا فائدة لها. أما إذا كانت العلة متعدية فالفائدة واضحة، وهي القياس، وهي إيه؟ بيان حكم الفرع، بيان حكم الفرع. أما في العلة القاصرة أي فائدة فيها؟ إذن لعدم وجود الفائدة منعوا التعليل بعلة قاصرة. والحنفية منعوها إن لم تكن نص أو إجماع. والآخرون منعوها مطلقا يعني حتى وإن ثبتت بنص، حتى وإن ثبتت بنص. أليس هذا؟ هل أليس لكم إشكال؟ يعني ثبت بالنص أنه إجماع ثم ننكرها، هذا إنكار النص. ما ثبت في القرآن أن علية تحريم الربا في البر أنه بر، أنه بر هي العلة. هذه العلة لا تتعدى إلى الرز لأن الرز ليس برا، ولا تتعدى إلى الشعير ولا إلى أي شيء آخر. ثبت عليته بالقرآن، كيف تنكره؟ كيف تقول منعها قوم؟ قوم كفار. هم يقولون هذا النص يؤولونه، لا ينكرونه. طبعا إنكار النص لا يمكن، يتعاملون مع النص بالتأويل، يقول هذا النص لا يراد به التعليل، ربما أريد به شيء آخر. عرفتم؟ يعني يؤولون النص تأويلا بحيث إيه؟ يفيد أنه ليس علة، بحيث يفيد أنه ليس أو أنها ليست علة. الإنكار بتعدي العلة هل هو ممنوع؟ إيه؟ الإنكار بتعدي العلة هل هو ممنوع؟ الإنكار بأن العلة متعدية هذا ممنوع؟ الإنكار بأن العلة متعدية؟ إيه؟ العلة غير قاصرة. غير قاصرة. القول بأن هذه العلة علة قاصرة هو ممنوع. كون العلة قاصرة ليس ممنوعا عندنا، عند المصنف ليس ممنوعا. لا، قولهم إن هذه العلة قاصرة فلذلك لم يتعدى إلى غيرها، إلى غيرها من المسائل. هل هذا من إنكار النص؟ أنا ما فهمت السؤال. لا عند هؤلاء الناس لا يوجد شيء اسمه إلا قاصرة. عند هؤلاء بغض النظر عن الإطلاق والتفصيل لا يوجد عندهم إيه شيء اسمه إلا قاصرة. والعلة القاصرة عندنا موجود عندنا. إذن ما المراد من تفسير الإمام هنا عن أن يعلل به بها؟ معناها عن أن يعلل بها، نعم لا يعلل بها. الله تعالى قال البر ربوي لأنه بر، لأنه بر علة عندنا وليس علة عندهم، هم لا يسمونه إلا، هذا معنى قوله معناها عن أن يعلل بها. هم لا ينكرون هذا النص الموجود، لا ينكرون هذا النص الموجود، كيف ينكرون وهو موجود؟ وإنما ينكرون إيه؟ وإنما ينكرون كونه علة، لا متعدية ولا قاصرة، لا يسمى إلا، لا يسمى إلا. فلماذا ذكر في النص؟ لأمر آخر في تأويل، عرفتها؟ وحكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة بالنص، يعني إذا ثبتت العلة بالنص، إذا كان ثبوت العلة بالنص فالجميع على أنه يجوز تعليل به، اتفاق. من حكى الاتفاق؟ الباقلاني. حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الاتفاق على جواز الثابتة، يعني على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بالنص، هكذا الذي لا يشتغل فهمه يكتب، على جواز التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بالنص. هذه الحكاية معترضة، يعني ما حكاه الباقلاني ليس كما قال، ليس كما حكى، وهي معترضة. معترض عليه بماذا؟ بحكاية القاضي عبد الوهاب، هذا قاضي وذاك قاضي، بحكاية القاضي عبد الوهاب وهو أيضا مالكي كما أن الباقلاني أيضا مالكي. ماذا حكى القاضي عبد الوهاب البغدادي؟ هو الخلاف فيه، الخلاف فيه يعني في التعليل بالعلة القاصرة الثابتة بالنص أيضا، كما أشار إلى ذلك المصنف بكاية الخلاف. إذن المصنف بقوله والعلة القاصرة منعها قوم مطلقا، بهذا القول أشار إلى الاعتراض على الباقلاني، وهو لم يذكر اسم الباقلاني ولم يصرح بالاعتراض عليه، لكن في داخله اعتراض، في داخل كلام المصنف إشارة إلى الاعتراض على الباقلاني. ليه؟ لأن الباقلاني ماذا قال؟ إذا ثبتت بالنص فهو محل اتفاق. لا، بل هناك قوم أنكروا تعليل بالقاصرة مطلقا سواء ثبتت به النص أو لم يثبت به، أو لم تثبت به. فعرفتم هذا معنى قوله كما أشار إلى ذلك، يعني أشار إلى ذلك الاعتراض على الباقلاني. من أشار؟ المصنف. كيف أشار؟ بحكاية الخلاف، لأنه حكى الخلاف في ما ثبت بالنص وفي ما لم يثبت بالنص. والصحيح جواز، هذا هو الآن ذكر الأقوال، ذكر الأقوال، ما هو الصحيح في المسألة؟ والصحيح جوازها مطلقا، جواز التعليل بالعلة القاصرة مطلقا، يعني سواء بالنص ثبتت أو بإجماع. وفائدتها إذن، هذا جواب على دليل المخالفين الذين خالفون قالوا لعدم الفائدة، عللوا عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة لأنها لا فائدة فيها. فعلينا نجيب فنقول وفائدتها، يعني فائدة العلة القاصرة أي التعليل بها، معرفة المناسبة، معرفة المناسبة بين الحكم ومحله، فيكون أدعى للقبول. إذن هناك فوائد للعلة، فائدة التعليل ليست منحصرة في التعريف فقط، أو ليست منحصرة في التعدية فقط. فائدة التعليل ليست منحصرة في التعدية، ليست منحصرة في تعدية حكم الأصل إلى حكم أو إلى محل إلى الفرع، ليست منحصرة كما يتوهم من كلام المخالفين. وإنما تعليل يوجد له فوائد أخرى غير التعدية، غير منها المناسبة. المناسبة يعني معرفة المناسبة، وفائدتها معرفة المناسبة بين ماذا؟ بين الحكم ومحله، محل الحكم البرية والبر، بينهما مناسبة. فيكون يعني فحينما يعرف المناسبة يكون الفاء تفريق. فإذا عرف المكلف معرفة المناسبة لمن؟ للمكلف. المكلف يعرف المناسبة بين هذه العلة القاصرة ومحلها. وماذا إذا عرف؟ ماذا إذا عرف؟ إذا عرف يكون أداء القبول. يعني الحكم من غير تعليل، الحكم مع التعليل أدعى إلى القبول من الحكم من غير تعليل. عرفتم؟ قبل سنتين ثلاث سنين حصلت عندنا حادثة طائرة في الهند، مات فيها حوالي 300، يعني كان تهبط في المطار، ليس من السماء سقط، بل على وشك الهبوط في المطار انزلق وخرج عن المسار فمات كلهم. فلما أسر على الصندوق الأسود، تعرفون الصندوق الأسود؟ هو صندوق برتغالي وليس أسودا. سمي لماذا سمي أسود؟ لأن ما يسمى منه يعني أخبار تصفد القلوب، وإلا فإن لونه برتقالي أورنج. لما سمع مما سجل في الصندوق، سمع أن الطيار المساعد يقول للطيار الأساسي لا تهبط بطيارتي هنا، لا تهبط، يعني don't land here، يعني هنا لا تهبط بها. ولم يعلل الحكم، لم يعلل، يعني لماذا لا تهبط هنا؟ لم يعلل، فقط قال لا، يعني don't land here. والطيار الأصلي هو إنسان عاقل مثله، لماذا أنا أسمع كلامك وأنت لم تعلل الحكم؟ فأحبطها. والهبوط كان خطأ، وهو معروف لطيار المساعد، لكن لم يبين السبب. فبالتالي جاء قرار بعد العثور على الصندوق الأسود من الإداريين ومن المهندسين في الطيران، قالوا إيه؟ إذا الحكم يعلل، الحكم الذي يذكر للطيار من الطيار يجب أن يذكر معه السبب. لماذا؟ كل الناس إنسان، أنت لماذا تأمرني بشيء وأنت لم تبين لي سبب؟ لأني لا تتحرك عندي داعية للقبول، لا تتحرك عندي داعية، لأن كل إنسان يفكر أنا مثلك، ما كيف تمتاز أنت عني؟ أنت لست يعني أفضل مني، هكذا يفكر كل، حتى إن كان حمارا وبليدا وهو يفكر هكذا، فاهم؟ فبعد ذلك قرر هذا القرار، يجب بيان السبب عندما يصدر الأوامر. السبب هناك أن المطار كان مطار فوق الجبل، يعني لم يكن هناك مكان كبير حتى إذا انزلق يستطيع أن يدبر، لا يستطيع أن يدبر. يسمونه round table because this is a round table airport. كان له أن يذكر أو كان عليه أن يذكر هذا، لم يذكر، لأن الطيار الأساسي هو جديد، جاء من بلغاريا أو بلد أوروبي، ما كان يعرف جغرافية البلد. على كل هذا جديد، إيه إيه هذا يعني شيء متعلق بعلم النفس لابد أن ندرس. على كل حال يعني تذكرت وذكرت فقط ليس مهما. فائدتها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول. تبين لكم الآن كيف يكون أدعى للقبول؟ المناسبة. هذه فائدة أولى. وهناك فائدة أخرى ومنع الإلحاق. ومنع الإلحاق لمحل معلولها حيث يشتمل على وصف متعد. لماذا يمنع الإلحاق؟ لمعارضتها له، له يعني لوصف متعد. ما لم يثبت يعني متى يمنع الإلحاق؟ ما لم يثبت استقلاله بالعلية. استقلاله يعني استقلال هذا الوصف المتعدي. يعني ماذا؟ يعني ثبت أن العلة مثلا أن العلة في البر في كونه ربويا أنه بر مثلا أنه إيه؟ بر. ثبت بالنص أو بالإجماع ثبت أن العلة أنه بر. هذه علة خاسرة. هذه علة. ما معنى علة خاسرة؟ لا تتعدى إلى غيره بل تنحصر في البر فقط. وهي علة خاسرة ثبتت بنص أو بإجماع أو بأي شيء آخر. وهذا المحل وهو البر محل الحكم. وهذا المحل مشتمل في نفس الوقت مشتمل على وصف متعد أيضا مثل إيه؟ الطعمية. البر أو ربوية البر ما كونه معللا بأنه بر مشتمل أيضا على وصف متعد. ما هذا الوصف المتعد؟ الطعمية. الطعمية بضم الطاء لأن فيه طعم. هذه الطعمية وصف موجود في البر. هذا الوصف متعدي وليس خاسرا. لأن الطعمية كما أنها موجودة في البر موجودة في الأرز. فالإنسان يعني يقيس الرز على البر باعتبار هذا الوصف يقول إيه؟ نعم إيه البر مطعوم والأرز مطعوم. إذا كان البر ربويا فالأرز أيضا ربوي بجامع الطعم. الإنسان يعني يتشجع للقياس. فهنا يأتي دور العلة الخاسرة. العلة الخاسرة الثابتة بالنص أو بالإجماع تمنعه من هذا القياس. يقول لك لا يجوز لك أن تقيس البر علي الأرز علي. لماذا؟ لأن الأصل أنه لا يوجد علتان لحكم. عرفت؟ لأنك إذا تقيس الأرز على البر هنا كيف تقيس بجامع أو بعلة الطعمية؟ علة الطعمية وعلة البرية اللي كونه علة كون البر علة أيضا ثابت. فحصل ماذا؟ حصل اجتماع علتين. عرفتم؟ هذا لا يجوز كما سنرى. فهمتم الآن؟ من الذي منع القياس هنا؟ العلة القاصرة. وجود العلة القاصرة وهي ثابتة بالنص وبالإجماع هي التي أو هو الذي منع اعتبار العلة الأخرى. منع اعتبار العلة أو منع اعتبار الوصف الآخر وهو متعد موجود في محل الحكم. عرفتم؟ هذا معنى قوله ومنع الإلحاق لمحل معلولها. المراد بالإلحاق إيه؟ القياس. منع القياس منع الإلحاق لمحل معلولها. متى يعني متى يتيسر الإلحاق؟ يتيسر الإلحاق حينما يشتمل على الوصف. عرفت؟ حيث وإلا لو لم يشتمل على الوصف لا يأتي كلام الإلحاق أصلا. كلام الإلحاق متى يعني يظهر؟ حينما يشتمل على وصف متعد حتى يؤدى به إلى غيره. أما إذا لم يشتمل لا يأتي كل هذا الكلام. لا يأتي كل هذا الكلام. جيد. حيث يشتمل على وصف متعدد. لماذا منع الإلحاق؟ لمعارضتها له، معارضتها يعني العلة القاصرة، العلة القاصرة تعارض هذا الوصف الجديد، الوصف المتعدي لمعارضتها له، لكن بشرط ليس مطلقا، ما لم يثبت استقلاله بالعلية، ما لم يثبت استقلاله هذا سوف يأتي. متى يستقل الشيء بالعلية أو متى لا يستقل يأتي في مكان آخر بعد، يعني بعد هذا في مسالك العلة. فهمت؟ يعني ثبت عندك بطريقة من الطرق أن الأطومية تستقل بالعلية، يعني بدون البرية، بدون مساعدة البرية، الأطومية وحدها تكفي علة للحكم، هذا هو الاستقلال. إذا استقل أو إذا ثبت استقلالها بالعلية، نعم عند ذلك يجوز الإلحاق، عند ذلك يجوز. أما إذا لم يستقل بالعلية فلا يجوز الإلحاق، يمتنع الإلحاق لسبب وجود العلة القاصرة. وإن كان كلتا العلتين وردتا بالنص لم يرد هذا غير ممكن كما سنقرأ، هذا غير لأنه تحصيل حاصل، تحصيل أو اجتماع نقيلين كما سنقرأ. ما لم يثبت استقلاله، استقلال الوصف، الوصف المتعدي بالعلية. إذن قرأنا أو رأينا للعلة القاصرة فائدتين، معرفة المناسبة ومنع الإلحاق. ليس فقط، هناك فائدة أخرى وتقوية النص، تقوية النص الدال على معلولها. كيف التقوية؟ ما معنى التقوية؟ تصوير التقوية بأن يكون ظاهرا. شوف، تعرفون الظاهر والمؤول، قرأنا هذا في السنة الماضية. ما معنى الظاهر؟ يعني ما يحتمل معنى مرجوها، ما يحتمل معنى مرجوها، وهو الحقيقة والمجاز عند البلاغيين تقريبا. معناه يحتمل أن يكون معناه عصدا، يحتمل أن يكون معناه عفو الحيوان رجلا شجاعا، يحتمل أن يكون هناك معنى الرجل الشجاع. النص يحتمل احتمالا راجها واحتمالا مرجوع، يعني إيه؟ ليس قطعيا، ليس قطعية دلالة على الأسد، أو ليس قطعية دلالة على الحيوان المفترس، بل كان باقيا الاحتمال المرجوه. هناك نصوص كذلك في الشرع تدل دلالة راجهة على المطلوب، ولكن هناك دلالة مرجوهة على خلاف المطلوب. حينما يكون هناك علة قاصرة، ما دورها؟ هذه العلة القاصرة تقوي هذا النص وتخرجه من حيز الظاهرية إلى حيز القطعية، يعني بوجوب بسبب العلة القاصرة ينتفي الدلالة المرجوحة، ينتفي الدلالة المرجوحة، فيبقى النص قطعيا، يعني يخرج من حيز الظاهر إلى حيز النص، إلى حيز النص، يخرج النص إلى حيز النص. تعرفون النص له معاني، النص له معاني، منها نص الإمام المنصوص ونص عليه في القديم، هذا معنى. ومعنى ثاني هو بمعنى ما ليس ظاهرا، ليس ظاهرا بل هو نص، معنى ثاني. والنص الثالث القرآن والسنة، القرآن والسنة، وهناك معاني أخرى أيضا، يكفي هذا الدالية معلولها. إيه؟ هذه المعاني ايه المراد هنا؟ كل هذه المعاني ايوه، المراد بالنص هنا القران او السنه، القران او السنه، يعني الدليل المراد به الدليل، عرفت؟ الدليل الذي دل على حكم الاصل، الدليل الذي دل على حكم الأصل. هذا الدليل كان ظاهرا، يعني كان يحتمل وجها مرجوها، كان يحتمل معنا مرجوها. لما وجدت هذه العلة القاصرة ارتفع احتمال المعنى المرجو، انتفى احتمال المعنى أليس هذه فائدة؟ أي فائدة؟ يعني وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا، يعني بأن يكون النص ظاهرا، فحينما توجد العلة القاصرة ينتفي بهذه التقوية احتمال خلاف الظاهر، احتمال يعني احتمال المعنى المرجو، احتمال المعنى ينتفي احتمال المعنى المرجو، يعني يجعله ظاهرا، لا يجعله قطعيا، يجعله نصا، يجعله نصا ليس قطعيا. انا اخطات في الكلام هذا، فلذلك عدلت الى التعبير الاخر، يجعل النص الظاهر نصا. انا استعملت النص بمعنيين، يجعل النص المعنى، معنى هو ايه؟ الدليلة آية أو حديث، يجعل النص نصا، نصا يعني ما لا يحتمل إلا معنى، فهمتم؟ ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. هنا يكون ما معنى بأن يكون ظاهرا؟ إيه، لأنه كان ظاهرا يا أخي، الدليل كان ظاهرا لم يكن نصا، ثم جعلته العلة القاصرة نصا. العلة القاصرة جعلت الدليل الظاهر دليلا نصا. رأينا كم فوائد؟ كم فائدة؟ ثلاثة فوائد، يعني معرفة المناسبة، منع الإلهاق، تقوية النص. والمصنف يضيف فائدة أخرى حاكية إياها عن والده، قال الشيخ الإمام والد المصنف رحمه الله، ماذا قال؟ يعني من فوائده، من جملة فوائدها، وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. زيادة الأجر، المكلف يحصل على أجر زائد متى؟ عند قصد الامتثال لأجلها، حينما يمتثل لأجل هذه العلة القاصرة. لماذا تمتثل؟ لأجل هذه العلة. لماذا يعني لا أتعامل في البر ربويا؟ لأنها بر، لأجل هذه العلة. حينما يمتثل يعني يأخذ أجرا زائدا. كيف هذا؟ لزيادة النشاط، هذا هو، يعني الكلام لم يتم بعد، لزيادة النشاط فيه، يعني لزيادة علة لزيادة الأجر. كيف يزيد أجره؟ أيوة، العبادة التي فيها نشاط أكثر لها أجر أكثر. أنت تصلي وأنت أكثر نشاطا فأجرك أكثر، تصلي وأنت أقل نشاطا أجرك، أليس هذا واضحا؟ واضح. فكذلك زيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الأجر. كيف يوجد زيادة النشاط؟ من أين له زيادة النشاط؟ بقوة الإذعان لقبول معلولها. إذن أنا عندي بقوة وعندكم كمان بقوة، الظاهر لي أنه خطأ، بل الصواب لقوتي. حتى في البناني بقوة، في البناني أيضا بقوة، وفي العطار أيضا بقوة، ومع ذلك قلبي لا يميل إلى هذا. بدليل إيه؟ أن العطار لما نقل الكلام وقوله لقوة، فوق، تعرفون العطار فيه يعني فوق وتحت، في الفوق كلام المصنف والشاري، هناك بالقوة. لما نظرت في التحت، تعرف في التحت ينقل قوله كذا، نقل هناك لقوة، أظن أو يغلب على ظني أن هذا هو الراجح. لماذا؟ لأنه تعليل، التعليل الأصل فيه العلام، لقوة الإذعان. لماذا يزيد نشاطه؟ أو كيف يزيد نشاطه؟ لقوة الإذعان، لأنه يذعن إذعانا قويا. لما الإذعان؟ لماذا؟ متعلق بالإذعان، الإذعان لقبول، أنا أذعن للقبول، أذعن لل هذا، هذه اللام ليست للتعليل، هذه لام تعدية، لام التعدية. لقوة الإذعان لقبول معلولها، لأن الحكم حينما يكون معللا يكون أقرب، كما قرأنا، يكون أدعى للقبول، يكون أدعى للقبول. حينما يكون أدعى للقبول يكون أكثر نشاطا، حينما يكون أكثر نشاطا أكثر أجرا. فكأن الفائدة الأولى وفائدة الإمام السبكي تقريبا شيء واحد، إلا أنهما يعني فصلهما تفصيلا. عرفت؟ الفائدة الأولى وهي معرفة المناسبة تؤدي إلى الفائدة الأخيرة، تؤدي إلى الفائدة الأخيرة. ومن صورها، ومن صورها يعني ومن صور العلة القاصرة ما لبطه المصنف بقوله، ما لبطه بقوله ولا تعدي لها للعلة، أي للعلة القاصرة، للعلة القاصرة. العلة لا تتعدى عند كونها محل الحكم، يعني العلة هي محل الحكم، يعني ربوية البر، البر أليس البر محل الحكم؟ هو العلة. عرفتم؟ إذن إذا كان العلة هو محل الحكم نفسه لا تتعدى، إذا كانت العلة هي محل الحكم نفسه لا تتعدى. كان تكون الربا هي العلة في كون الربا، عفوا، أن تكون البر هي العلة في كون البر ربويا، في كون البر ربويا عند كونها محل الحكم، أو جزءه الخاصة ليس محل الحكم، ليس إيه؟ ليست العلة محل الحكم، ولكن جزء الحكم، ولكن إيه؟ جزء الحكم، لكن ليس أي جزء، بل جزء خاص بالحكم، خاص بمحل الحكم، أو جزءه الخاصة. ما معنى الخاص؟ بأن لا يوجد في غيره، بأن لا يوجد في غيره، الذي لم يرى الواو لا يلتف، بأن لا يوجد في غيره. هناك من لم يرى الواو بعد لأنه نايم، ما زال. رأيت الواو يا أخي؟ ما رأيت الواو، أنت خسرت. بأن لا يوجد في غيره، هذا معنى قوله أنه جزءه الخاص، جزءه، هذا الجزء جزءه هو، لا يكون في غيره، لا يكون ليه؟ لأن هناك جزءا عاما يكون فيه وفي غيره، هذا لا يعنينا، هذه العلة تتعدى. أما هذه العلة لا تتعدى، ليه؟ لأن العلة جزء محل الحكم، خاص بمحل الحكم، خاص ب ما مثاله؟ سيأتي مثاله إن شاء الله، سيأتي المثال. ثالثا، أو وصفه اللازم، يعني إذا كانت العلة وصفا لمحل الحكم، وصفه، ما معنى وصفه؟ وصف محل الحكم. إذا كانت العلة وصفا لمحل الحكم، أي وصف؟ اللازم، لأن الوصف أيضا لازم، لا لازم، والمراد باللازم هنا يعني والله لا يظهر لي الآن معناه مقابله، وصفه اللازم، وصفه اللازم، وصفه المراد باللازم هنا الخاص أيضا، اللازم أيضا وصفه، جزءه الخاص ووصفه الخاص، يعني هذا الوصف لا يوجد في محل آخر، لا يوجد في محل آخر. في هذه الحالات الثلاث العلة لا تتعدى. عرفتم؟ بأن لا ما معنى اللازم؟ بأن لا يتصف به غيره. شوف، بأن لا يوجد في غيره، بأن لا يتصف به، كلاهما معنى واحد. لماذا غير الأسلوب؟ تفنن، تفنن. هذا الجزء لا يوجد في غيره، هذا الوصف لا يوجد في غيره، أو هذا يوجد، هذا الجزء لا يتصف به غيره، وهذا الوصف لا يتصف به غيره، هذا ذاك وذاك هذا. وإنما من أسلوب المصنف أن يتفنن. عرفتم؟ بأن لا يتصف به غيره. لماذا في كل هذه الصور الثلاثة لا تتعدى؟ لاستحالة التعدي حينئذ، لاستحالة، يعني هل البر ينقلب رزا؟ لا ينقلب. هل جزء البر الخاص يكون جزء البر جزء الأرز؟ كل هذه الأمور ثلاثة استهالة، مستحيل. لاستهالة التعدي حينئذ، رأينا المواضع الثلاثة، ما رأينا الأمثلة. الآن نرى الأمثلة. مثال الأول: تعليل هرمة الربا في الذهب بكونه ليه؟ العلة هو محل الحكم، أو العلة هي محل الحكم. وفي الفضة كذلك يعني بكونه فضة، بكونه فضة. هذا مثال الأول. مثال ثاني إيه؟ تعليل نقض الوضوء في الخارج، يعني في مسألة الخارج. ما هو الخارج؟ البول، الريح، الروس، وما إلى ذلك. تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين على الحكم. ما هو إلا بالخروج منه. لماذا ينقض البول الوضوء؟ لأنه خارج من السبيلين، لأنه جيد. الخروج من السبيلين الذي هو العلة، هل هو جزء؟ نعم، هذا جزء. الخروج من السبيلين جزء محل الحكم. ما هو محل الحكم؟ نقل الوضوء بالخارج. كيف يكون جزءه؟ تعليل نقل الوضوء، يعني في شيء من الصعوبة، ركزوا معي. تعليل نقل الوضوء في الخارج من السبيلين، تعليله بالخروج منهما. لماذا؟ لأن الخروج منهما جزء معنى الخارج، لأن الخروج منهما جزء معنى الخارج الخاص به. يعني إيه؟ إذ معنى الخارج إيه؟ معنى الخارج أنه ذات ثبت له الخروج. ما معنى الخارج؟ البول. ما معناه؟ ذات ثبت له الخروج. نعم، ثبت له الخروج من السبيلين. عرفت كيف جعلناه جزءا؟ فإذا هذه العلة لا تتعدى. والمثال الثالث، مثال الثالث، ومثال الثالث تعليل هرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء. تعليل هرمة الربا في النقدين، ما هما النقدان؟ الذهب والفضة. كيف تثبت الربوية فيهما؟ لأنهما نقدان. كونهما نقدين ليس جزءا، ليس جزءا منهما، وليس عينهما، بل هو وصف لازم لهما. يعني إيه؟ هذا الوصف لا يوجد في أي شيء آخر. عرفت؟ هذا رد على من يقول أن الروبية، طبعا أنا لا أريد أن أسجل هذا الكلام، أن الروبية والدولار والعملات الموجودة ربويات. ليه؟ قيمية الأشياء لا تتعدى، وصف لازم. قيمية الأشياء وصف لازم، يعني منحصر خاص. أنا قلت لك معنى اللازم الخاص في ماذا؟ في الذهب والفضة، يعني لا تتعدى. قيمية الأشياء لا تتعدى. إيه؟ لا أعرف. وخرج بالخاص، وخرج بالخاص واللازم غيرهما. وخرج بالخاص واللازم غيرهما، يعني غير الخاص وغير اللازم. فلا ينتفي التعدي عنه، يعني يتعدى. لا ينتفي التعدي، يعني يتعدى، يعني لا يكون قاصرا، لا يكون قاصرا. فلا ينتفي التعدي عنه، عنه يعني عن غيرهما، يعني غير الخاص، يعني غير الخاص يتعدى، غير اللازم يتعدى. ما مثاله أيضا؟ نحن نريد المثال لكل القواعد. كتعليل الحنفية عن نقلة فيما ذكر، ما الذي ذكر؟ البول والغائط وما إلى ذلك. عللوه، ما عللوه؟ بالخروج من السبيلين. ما عللوه بإيه؟ بالخروج من السبيلين، بل عللوه بماذا؟ بخروج النجس من البدن. ايوه، إذن خروج النجس من البدن ليس وصف، ليس جزءا خاصا به، وانما هو جزء عام يعم البول والغائط وغيرهما، والدم والقيء. إذن فهو علة متعدية، علة متعدية. الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونهوه. إذن عند الحنفية ينقض الفصد، الفصد يعني خروج دم الفصد، خروج دم فصدي ينقض الوضوء. لماذا؟ بالقياس على البول. بالقياس على البول. ليه؟ لأن علة البول ليس الخروج من السبيلين. عندهم عندنا علة البول يعني علة نقل البول هو الخروج من السبيلين، عرفتم؟ أما علة نقل البول عند الحنفية لا، ليس هذه العلة، بل الخروج النجس من البدن. إيه؟ البول خارج متنجس خارج من البدن. إيه؟ هذا وصف ليس خاصا بالبول. والدم أيضا خارج متنجس من البدن، فيكون حكمه حكم البول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممنوع. عندكم خبر أستاذ مشكوري موجود؟ أستاذ إيه؟ مشكوري مشرب الرسائل. لا لا لا ما عندنا. لا طلاب ماذا؟ تعرفون هذا؟ نحن نأتي إليه في المسجد وقت الراحة. متى؟ وقت الراحة. أي ساعة؟ الساعة العاشرة. ها؟ لأنه قال بأنه لا يحتاج إلى الدخول في الفصل. فهمتم كلام؟ يعني هم يعللون كون البول ناقلا لا بأنه خارج من السبيلين، بل بأنه شيء نجس يخرج من البدن. هذه هي العلة. فهذا الوصف ليس وصفا خاصا بالبول، بل وصف يوجد في البول وفي غير البول. فغير البول يقاس على البول، فغير البول إذن يقاس على مثل إيه؟ مثل دم الفصد، مثل دم غير الفصد أيضا، يعني جورها وخرج الدم ينتقل الوضوء عند الحنفية. الشامل لما ينقض، يعني عندهم ليس عندنا، عندهم من الفصد يعني من خروج دم الفصد ونحوه. وكتعليل ربوية البر بالطوم، عرفتم؟ لأن الطوم وصف في البر لكن ليس لازما، بل وصف عام يعم البر وغير البر، عرفتم؟ فالعلة تتعدى وليست قاصرة. ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب. نكمل هذا. يصح التعليل بمجرد الاسم اللقب، كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه. يعني المراد باللقب هنا إيه؟ الاسم الجامد، لأن اللقب يصدق بالجامد والمشتق. لكن المراد به هنا الجامد فقط، بدليل إيه؟ بدليل أنه يذكر المشتقة بعده، يذكر المشتقة بعده خاصة. فخرج المشتق باللقب. المراد باللقب هنا الاسم الجامد، يعني إيه؟ يصح تعليل بالاسم الجامد، كتعليل الشافعي رضي الله عنه نجاسة بول ما يؤكل لحمه، يعني مثل البقر، بول البقر نجس، ولحم البقر مأكول نجس، كيف نجس وهو مأكول؟ علله بماذا؟ بأنه بول كبول الآدمي. البول اسم جامد، اسم هل يصح أن يكون تعليلا إلا؟ نعم، عندنا يصح، يعني بفاقا لأبي إسحاق الشيرازي يصح تعليله بالجامد، وخلافا للإمام الرازي. الإمام الرازي يقول لا يصح كون العلة اسما جامدا، خلافا للإمام الرازي في نفيه ذلك، قال لا هذا لا يمكن، محاكيا فيه الاتفاق، قال إيه؟ لا يجوز هذا اتفاقا، موجها له، يعني ما معنى موجها؟ مستدلا على قوله. بماذا؟ بأن نعلم بالضرورة أنه لا أثر في هرمة الخمر لتسميته خمرا، لا أثر لي أو لا أثر في هرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف مسماه، بخلاف مسماه، لأن المسمى وصف، المسمى إيه؟ ما هو؟ كونه مخامرا للعقل له دور، له أثر في الحكم. أما اسمه خمر أي دور فيه؟ ماذا إذا كان اسمه شرابا؟ ماذا إذا كان اسمه عصيرا؟ هل فيه أثر؟ ليس فيه أثر. إذن الاسم الجامد المجرد ليس له أثر، هكذا قال الإمام الرازي، بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل، فهو تعليل بالوصف وليس تعليلا بالجامد. هذا هو حكم التعليل بالاسم. أما التعليل بالمشتق، بالمشتق، أما المشتق المأخوذ من الفعل، المأخوذ من الفعل، المأخوذ منه فعل ولا مصدر؟ مصدر بين المصريين والعراقيين. جيد، على كل حال لا مشكلة عندنا حتى وإن كنا مع الكوفيين، لأن المراد بالمأخوذ دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. أما المشتق أما المشتق المأخوذ من الفعل كالسارق والقاتل، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا؟ كوني سارقا، وكذلك القاتل. الحمد لله. هذا المشتق هل يجوز تعليل به؟ نعم. أما المشتق فوفاق، يعني صحة تعليل به وفاق، صحة تعليل به وفاق، هكذا قال المصنف، ولكن اعترض عليه، ليس وفاقا. حتى في هذه المسألة أيضا خلاف، هناك من قال لا يجوز تعليل حتى بالمشتق، فادعاء الاتفاق من المصنف ممنوع، كما قال الشيخ زكريا والإمام الزركشي وغيره. وأما نهو الأبيض من المأخوذ من الصفة كالبياض فشبه سوري، فشبه يعني فليس إلة، فليس هذا إلة، بل هو يسمى شبها سوريا، فشبه سوري، وسيأتي الخلاف فيه، هل الشبه السوري يكون إلة أو لا يكون إلة، يأتي الخلاف فيه في مسالك العلة. شبه سوري لأنه لا مناسبة بينه وبين الحكم المعلل به، لماذا؟ لأنه لا مناسبة بين جلب المصلحة أو درء المفسدة، هنا في صورة الشبه السوري.